حديثنا نحفظه بالسبنج. وعنه رضي الله عنه في رواية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في العشر يعني ليلة القدر يده قدر هي في تسع يمضي هكر نهروش فشتي بستا اش هيبا رمضانتهم هكر نه شاف فشتي بالشبا اش هيبا رمضانتهم ليلة القدر يتده يعني شبا بستونه او في سبع يبقين ان ليلة القدر كانجيا وقت حفت شابت مينن برمزان يعني شبا بستو سي شوات بيجتن كمقصد او يبيتشبو ات بيجتن يعني مقصد بأبابو ليلة القدر